مش مشكلة نتاع شرط جزائي بركة، فما الإشكالية الكبيرة إنه قديش الراتب ينجم يكون الراتب نتاع ليونيل ميسي بلاعبي في قيمة ليونيل ميسي. أهلا بكم مستمعينا في بودكاست في 20 دقيقة، وحلقة اليوم سوف تكون حلتها رياضية. نتحدث وإياكم اليوم ونطرح موضوع وقضية ليو ميسي أو ليونيل ميسي، الذي أصبح الجميع في هذه الفترة يتحدثون عنه وعن قضيته وقضية خروجه أو إمكانية ذلك من نادي برشلونة الإسباني. ما اللغز وراء هذه القصة؟ ولماذا تدخل والد ميسي على الخط حتى يحاول أن يحل هذه الأزمة بين نادي برشلونة وليو ميسي؟ وأسئلة كثيرة أخرى الحقيقة يمكن أن يطرحها محبو هذا النجم الرياضي، وسنحاول إيجاد إجاباتها في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. أهلا بكم. قبل أن نخوض مستمعينا في مسألة انتقال ميسي من نادي برشلونة من عدمه، من المهم جدا أن نحدثكم وأن نطلعكم، هذا إن كنتم لا تعرفون ميسي إلى حد اللحظة، عن هويته وتاريخه الكروي. ليونيل أندريس ميسي كوتشيتيني هو لاعب كرة قدم من الأرجنتين، يلعب حاليا مع نادي برشلونة الإسباني إلى حد اللحظة، والمنتخب الأرجنتيني كذلك، كمهاجم وكجناح في المحافل الكروية الدولية التي تشارك فيها بلاده، غالباً ما اعتبر أفضل لاعب في العالم في كثير من المناسبات، إذ تحصل على الكرة الذهبية في مناسبات عديدة جداً، ويعتبره الكثيرون من أعظم ما خلقت كرة القدم من لاعبين، حيث رشح عدة مرات لجائزة الكرة الذهبية كما سبق وقلت، ولجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم وهو لم يتعدى سن 21 سنة. فاز بهما في سن 22، وهو صاحب الرقم القياسي كذلك لأكبر عدد من الأهداف تم تسجيله خلال عام واحد، حيث بلغت أهدافه التي سجلها سنة 2012 و2000 91 هدفا في سنة واحدة فقط. مستمعينا، الكثير يلقبونه بدييغو مارادونا الجديد، والكثير قارنوا طريقة لعبه بطريقة دييغو مارادونا الذي كان منبهرا هو الآخر بميسي في مختلف مبارياته. أما عن بداية ميسي مع كرة القدم، فقد انطلقت في سن مبكرة جدا، وسرعان ما تم اكتشاف قدراته على يد نادي برشلونة الإسباني، هذا النادي الذي يملك الكثير من المزايا وله فضل كبير على ليونيل ميسي، لأنه كما يعلم الكثير منكم مستمعينا، فإن ميسي كان يعاني من مشكلة نقص في الهرمونات التي تساعده على النمو، ولكن نادي برشلونة بدأ معه من البداية في العلاج وبقي سنين وهو يتعالج من هذه المشكلة بفضل نادي برشلونة. في أول ظهور لليو ميسي في موسم 2004 و2005 حطم رقماً قياسياً مسجلاً باسم فريقه لأصغر لاعب يسجل هدفاً في الدوري، وكان ربما ذلك أول لقب تحصل عليه ليو ميسي في تاريخه الكروي الحافل، تم تكريمه آنذاك، ولكن التكريم الأكبر بالنسبة له كان فوز نادي برشلونة بالدوري في أول موسم يلعب فيه ليو ميسي مع هذا الفريق. الكؤوس التي حصل عليها ميسي وتمتع بحملها أمام الجمهور كانت كأس الدوري وكأس السوبر الإسباني وكأس دوري أبطال أوروبا، وذلك سنة 2006. كان هذا فيما يخص تاريخه مع نادي برشلونة الإسباني، ولكن لمن يتساءل عن ما فعله مع بلاده أو مع منتخب بلاده الرسمي منتخب الأرجنتين، من أهم إنجازاته في المنتخب كانت قيادته للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم لسنة 2014 و2000 التي أقيمت في البرازيل، لكن المنتخب الأرجنتيني اكتفى بالمركز الثاني والميدالية الفضية بعد خسارة أمام المنتخب الألماني بنتيجة 1-0، وذلك بعد أن امتدت المباراة بشوطين إضافيين. تحصل ميسي على جائزة ولقب أفضل لاعب في البطولة آنذاك في أواخر يونيو لسنة 16 و2000 خلال كوبا أمريكا المئوية. أصبح ميسي الهداف التاريخي لمنتخب الأرجنتين، كان هداف المنتخب الرسمي آنذاك، قبل أن يقرر اعتزال اللعب لمنتخب بلاده بعدها بأيام قليلة عقب خسارته للبطولة أمام منتخب تشيلسي بركلات الترجيح يوم 27 من يونيو لسنة 16 و2000، ثم بعد ذلك قرر أن يتراجع عن قراره. لاعب بهذا الحجم مستمعينا لا يمكن التشكيك في قدراته، خاصة إن علمنا عدد الجوائز التي حصدها في تاريخه إلى حد هذه اللحظة التي بلغ فيها من العمر 32 عاماً. دعوني أذكركم ببعض الألقاب منها. تحصل ميسي على جائزة أفضل مهاجم في الدوري الإسباني لسنة 9 و2000، 10 و2000، 11 و2000، 12 و2000، 13 و2000، 15 و2000، 16 و2000. كذلك تحصل على جائزة أفضل أو لقب أفضل لاعب في أوروبا لسنتي 11 و2000 و15 و2000. أما الحذاء الذهبي الأوروبي فقد تحصل عليه سنة 10 و2000، 12 و2000، 13 و2000، 17 و2000، 18 و2000، 19 و2000. جائزة الفيفا لأفضل لاعب تحصل عليها سنة 19 و2000 فقط، أفضل لاعب بالعالم كله. كان اللقب الذي تحصل عليه سنة 9 و2000، تحصل على كرة الفيفا الذهبية، تحصل عليها لأربع سنين، سنة 10 و2000، سنة 11 و2000، 12 و2000، 15 و2000. كان هداف الدوري الإسباني كذلك لسنة 10 و2000، 12 و2000، 13 و2000، 17 و2000، 18 و2000، 19 و2000. وتطول القائمة وتكثر الألقاب، والحقيقة لا يمكن أن نحصي كل الألقاب التي تحصل عليها ميسي خلال 10 أو 12 سنة من حياته الكروية. فكيف وصل إلى الأزمة مع فريقه أو المدرسة الأم التي انطلق فيها في مسيرته؟ ما السبب في ذلك؟ وما هي حقيقة رحيله من بقائه بنادي برشلونة الإسباني؟ وحتى نستفيد من آرائي وتحاليل الأشخاص الذين هم الأقرب لقضية ليو ميسي كالصحفيين الرياضيين مثلا، كانت لنا الفرصة للحديث مع مكي العوني، وهو صحفي رياضي تونسي له فكرة كبيرة عن قضية ليو ميسي وفسرها لنا كما يلي. مرحبا وهيبة، مرحبا بجميع المستمعين. موضوع ليو ميسي ملأ الدنيا وشغل الناس منذ أيام، فمنذ الهزيمة المذلة لفريقه برشلونة مع البايرن في ربع نهائي رابطة الأبطال الأوروبية، لا حديث في الصحافة العالمية في شبكات التواصل الاجتماعي غير مغادرة ليو ميسي لإدارة برشلونة. الأحداث بدأت مباشرة بعد مباراة بايرن مع برشلونة والهزيمة مذلة، هزيمة جعلت ليو ميسي يطلب مغادرة الفريق. لم يطلب في البداية مغادرة الفريق بصفة رسمية، بل كان فقط إشارات حول طلبه مغادرة الفريق. بقي ينتظر قرارات إدارة برشلونة. إدارة برشلونة أقالت المدرب كيكي سيتين، كما أقالت المدير الرياضي للفريق إيريك أبيدال، لكن الطلب الأبرز لميسي ولأغلب متتبعي برشلونة وحبا برشلونة كان طلب استقالة رئيس الفريق بارتوميو. بارتوميو لم يستقل، فكان الرد من ليو ميسي حيث راسل إدارة الفريق بصفة رسمية طالبا مغادرة الفريق قبل نحو عام من نهاية عقده، وطلب المغادرة مجانا. طلب في البداية تفعيل بند يتيح له فسخ أو إنهاء عقده مع الفريق بعد نهاية كل موسم، لكن الرد من إدارة البارسا كان أن هذا البند لا يمكن تطبيقه لأن ميسي وجب أن يراسل إدارة البارسا في نهاية شهر مايو، وهذا لم يحصل. لذلك إدارة البارسا أخبرت ميسي أن إن كان يريد المغادرة فعليه أن يأتي ب700 مليون يورو، وهو قيمة البند التسريحي في عقد ميسي مع البارسا، العقد الذي ينتهي في شهر جوان من سنة 2021. وهنا بدأت الأزمة تكبر في إدارة برشلونة وميسي، وبقيت الأمور غامضة جدا، خاصة أن كلنا نعرف أن اللاعب ليو ميسي هو لاعب غامض، لاعب لا يتحدث لوسائل الإعلام، كذلك عائلته لا تتحدث لوسائل الإعلام، لا ينشر أي بيانات على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك بقي الغموض يسيطر على القصة. وسط تكهنات بقربه من الانتقال أو الانتقال إلى نادي مانشستر سيتي، حيث سيجد مدربه السابق بيب غوارديولا، كما كان هنالك حديث كبير عن الاتصالات من عديد الأندية أبرزها باريس سان جيرمان، إنتر ميلان، كذلك كان هناك حديث عن اتصالات من يوفنتوس مع والد اللاعب ووكيل أعماله، لكن يعني كل التوقعات أو الوجهة الأقرب للنجم الأرجنتيني هي إلى نادي مانشستر سيتي، حيث يوجد بيب غوارديولا وعديد الأصدقاء بالنسبة لليو ميسي. إلى حد هذه اللحظة حتى والد ميسي وصف التصريحات الوحيدة التي أدلى بها اليوم بعد وصوله إلى مدينة برشلونة، يقول بكل غموض أن مواصلة ابنه مع البارسا أمر صعب، كذلك نفى أي حديث مع بيب غوارديولا مدرب المان سيتي أو إدارة المان سيتي، لم يعلم وسائل الإعلام عن أي أخبار تخص النجم الأرجنتيني. النجم الأرجنتيني لا يزال صامتا، لا يرد لا على إدارة البارسا ولا على وسائل الإعلام، وسط غيابه عن تمارين إدارة برشلونة والتي يعني تتجه إلى أزمة كبيرة مع ليو ميسي. وهناك حديث في الصحافة الإسبانية عن إمكانية قرار من إدارة البارسا بمعاقبة النجم الأرجنتيني بسبب غيابه عن التمارين. الخلاصة أن الأزمة كبيرة وكبيرة جدا ما بين ليو ميسي وإدارة البارسا. موضوع المغادرة صعب، لأن البند التسريحي في عقد ليو ميسي مع البارسا هو 700 مليون يورو، ولا يوجد أي نادي في الظروف الحالية قادر على دفع هذا المبلغ لتأمين مغادرة ليو ميسي. لذلك إذا أراد أن يغادر ليو ميسي عليه أن يتفق مع إدارة البارسا. إدارة البارسا هل ستخفض من قيمة البند التسريحي للموافقة على انتقال ليو ميسي إلى فريق آخر؟ هل سيواصل ليو ميسي مع البارسا لموسم آخر؟ هل سيجدد عقده مع الفريق، خاصة مع المدرب الجديد رونالد كومان؟ كلها تساؤلات ننتظر الإجابة عنها خاصة من قبل ليو ميسي، لكن النية المتجهة هي الأقرب أو الوجهة الأقرب للنجم الأرجنتيني هي مغادرة برشلونة، والوجهة الأقرب للنجم الأرجنتيني ستكون نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث سيجد أصدقائه ويجد مدربه السابق بيب غوارديولا في انتظار الإجابة التي ستكون في الأيام القادمة. كان هذا رأي الخبراء والناس الذين يشتغلون في المجال الرياضي أو في الصحافة الرياضية، والذين هم ملمون بقضية ومسألة ميسي بشكل كبير. أما عندما خرجنا للشارع وتحدثنا مع أحباء ليو ميسي فكانت الإجابة كالتالي: من الأسباب اللي تخلي اللاعب الكبير ليونيل ميسي يحب يخرج من برشلونة هي نقص اللعيبة اللي يحس هو أن كونهم ينجموا يعطيوا معاه روندمو وينجم يلعب معاهم، ينجموا يحققوا ألقاب. اللي جوار اللي موجودين بريسك 60% منهم ما همش في مستوى اللي اللي تلوج عليه برشلونة ولا اللي يحبوا ميسي واللي يحبوه محبي برشلونة واللي هي فريق مستنسى ديما يلعب على القاب. رأيي أنا ينجم يكون هذاك هو اللي يحب هذاك اللي يخلي ميسي يحب يخرج من وينجم زادا في حالات أخرى ميسي ما ينجمش يخرج من فريق برشلونة زادا فما شرط الجزائي متاعه اللي هو شرط جزائي كبير 700 مليون يورو. ما فما من تصورش فما فريق في العالم ينجم يدفع الشرط الجزائي اللي موجود وزيد حتى من غير الشرط الجزائي قديش باش تنجم تعطيه ك ك ك كراتب في الشهر. مش الشرط الجزائي وحده هو اللي ماهيش المشكله نتاع الشرط الجزائي بركه. فما الاشكاليه الكبيره انه قديش الراتب ينجم يكون الراتب نتاع ليونيل ميسي بلاعبي في قيمه ليونيل ميسي. ليو ميسي كان قد عبر عن رغبته في الرحيل عن نادي برشلونة يوم الثلاثاء الفارط، وذلك بعد إرساله كتابياً لهذه الرغبة عبر الفاكس لغوارديولا. السبب كما قال الصحفي التونسي ماكيلعوني قبل قليل أن هزيمة برشلونة النكراء أمام نادي بايرن ميونخ الألماني في الربع النهائي لدوري أبطال أوروبا كانت بالتأكيد هي الضربة القاضية التي جعلت ميسي يكون متأكد من أنه سيرحل هذه المرة. ميسي يعد بطريقة أو بأخرى جائزة جاءت على طبق من ذهب لنادي برشلونة، وقد تكون الأندية الأخرى قادرة على اعتباره جائزة كذلك يمكن الظفر بها بعد أن سمعوا عن رغبته في الخروج من نادي برشلونة الإسباني. ويعد نادي مانشستر سيتي من أهم النوادي التي يمكن أن تكون قادرة على استقطاب النجم ليو ميسي بعد إمكانية إنهائه لتعاقده مع نادي برشلونة الأسباني. وأما بالنسبة لمن يقولون بأن نادي تشيلسي ممكن أن يقترح على ميسي عقداً ما فإنهم مخطئون، بما أن النادي وفي سوق الميركاتو كما يقولون أو سوق الانتقالات للاعبين من نواد إلى أخرى، نادي تشيلسي كان قد أتم 3 صفقات ضمت لاعبين محنكين، إذن فالنادي ليس بحاجة لإضافة لاعب آخر حتى يلمع اسم تشيلسي. خورخي ميسي والد ليو ميسي كان قد لمح في حديث صحفي بأنه أمر صعب فعلا أن تتواصل أو يتواصل التعاقد بين ليو ميسي من ناحية وفريقه برشلونة الإسباني من ناحية أخرى. رونالد كومان وهو المدير الفني الجديد لفريق الكتالوني فريق برشلونة الإسباني بدأ يفرض على إدارة الفريق ككل مجموعة من المطالب، منها رغبته في ضم أسماء أخرى للفريق وذلك استعداداً للموسم القادم وللعمل على الحصول على ألقاب أخرى قادمة. المدير التنفيذي الجديد يريد فعلاً تعزيز صفوف نادي برشلونة الإسباني من خلال ضم اسم هولندي في الموسم القادم أو في موسم الميركاتو أو الانتقالات بين النوادي القادم. كما تقدم نادي برشلونة بعرض إلى ممفيس ديباي وهو لاعب في صفوف أولمبيك ليون الفرنسي، وذلك مقابل 25 مليون يورو لعقد يمتد ل5 مواسم قادمة. أما بالنسبة للاعب الهولندي الذي اتفقت معه إدارة الفريق مسبقا هو اللاعب فينالدو الذي سيتحصل على 50 مليون يورو دفعة واحدة للانضمام لفريق برشلونة الإسباني، وذلك لتعويض اللاعب إيفان راكيتيتش الذي انتقل إلى فريق إشبيليا للموسم المقبل. وأما فيما يخص نقطة الشرط الجزائي الموجودة في العقد الذي يجمع ليو ميسي بفريقه برشلونة، فإن مانشستر سيتي إذا كان بالفعل راغباً في ضم ليو ميسي إلى فريقه فمن المهم بل ومن الضروري جداً أن يدفع الفريق أي مانشستر سيتي 700 مليون يورو للفريق الكتالوني حتى يتمكن ميسي من الانتقال من برشلونة إلى مانشستر. مانشستر سيتي. يقول الكثيرون بأنه من الصعب جدا على مانشستر سيتي أن يدفع هذا المبلغ الكبير بل الضخم لبرشلونة للحصول على إمكانية وفرصة ضم ليو ميسي إلى عناصره. ومبدئيا فإن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم هو من سيراسل نظيره الإسباني في هذه المسألة وفي نقطة 700 مليون يورو بالذات. إذن فإن ليو ميسي باق في نادي برشلونة لا محالة ولا مفر له من ذلك إلى أن يتمكن أي ناد إن كان مانشستر سيتي أو غيره من تسديد الشرط الجزائي لنادي برشلونة. كانت هذه آخر تطورات في قضية ليو ميسي وتعاقده مع ناديه. نشكر لكم المتابعة ونتمنى أن نكون قد قربنا لكم الصورة في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة على راديو الآن. إلى اللقاء.